الحمد لله رفيع الدرجات العليم بما تخفي الصدور من الخطرات المنعم على خلقه بالخيرات يقبل الحسنات ويعفو عن السيئات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه يصلح لكم الأحوال ويحسن لكم العاقبة والمآل. عباد الله، إن المسلم الذي قد حي قلبه بالإيمان وتغذى بالقرآن بين طاعة قد أداها وحسنة قد أعطاها لا يدري هل تقبل الله منه الحسنات أو ردت عليه تلك الطاعات، فلم تصعد سلم القبول والخيرات، وهو بين معصية ألمت بها النفس فندم عليها ويخاف أن تبطل حسنته أو تنقص أجرها. العبد بين ماض انقضى لا يدري ما يحكم الله ويقضي فيه، وبين مستقبل لا يدري ما الله صانع وفاعل فيه، فهو بين الخوف والرجاء وبين الانقباض والانبساط إذا سمع الوعد والبشارة والنعيم المقيم والمقام الكريم، طمع في رحمة الله التي وسعت كل شيء وانبسطت نفسه وقوي أمله في ربه وعظمت أشواقه وحسن ظنه بالله. وإذا سمع الوعيد والتهديد والعذاب الأليم والزجر والتخويف انقمعت نفسه ووجل قلبه وساء ظنه بنفسه وبعمله واقشعر جلده، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي شهر رمضان يتحقق الخوف والرجاء ويصدق العمل الأمل، ولا سيما في أواخر هذا الموسم العظيم، فالمحسن يزداد والمسيء يندم. أيها الناس، إن شهر رمضان المبارك قد لوحت أعلامه أعلام نهايته وتصرمت أيامه ولياليه الشريفة وانقضت أكثر ساعاته المنيفة ولم يبق منه إلا القليل، وبعد وقت قصير يؤذن بالرحيل. فاختموه بخير أعمالكم وأودعوه صالح فعالكم، فهو شافع مشفع وشاهد للمرء أو شاهد عليه، شهد لأقوام فارتقوا أعلى الدرجات وشهد على أقوام فهبطوا في الدركات. عباد الله، إنكم في بقية العشر من هذا الشهر، ويرجى أن تكون فيها ليلة القدر التي عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال مالك: حدثني من أثق به من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. فمن قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له، أي أصابها، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه الطبراني وأحمد. وعند أحمد أن أمارتها أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة، لا برد فيها ولا حر، ولا يرمى فيها بكواكب، والشمس في صبيحتها لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر. فاجتهدوا عباد الله في بقية شهركم، لعل نفحة من نفحات الرب جل وعلا تصيب العبد فيسعد سعادة لا يشقى بعدها. فمن كان محسنا فليحمد الله على توفيقه، وليدم على ذلك، وليزدد من الخير. ومن كان مسيئا فليتب إلى الله عز وجل ويستدرك ما بقي من الشهر، فإن الله تبارك وتعالى هو رب الناس، وهو رب الأيام والشهور، وقد فتح أبوابه، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعطي العظيم ويغفر الذنب ويقبل التوبة، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لا منتهى لكرمه وجوده. واعلموا عباد الله، اعلموا أنه قد صفت لكم في رمضان الأوقات، وتقربتم إلى الله بأنواع القربات، فلا تكدروا صفو طاعاتكم بالمحرمات والبطالات، ولا تجعلوا في صحائف أعمالكم السيئات بعد الحسنات. وقد صحبتم القرآن في رمضان، فتلوتم آياته، وعلمتم مقاصده، وسمعتم حروفه، سمعتموها في محاريبكم وبيوتكم ومجتمعاتكم، ونفذت إلى قلوبكم وتغذت بها القلوب والأرواح بعد أن صامت الأبدان عن الطعام والشراب والنكاح والمفطرات، وقربتم من كتاب ربكم، وظهرت أنواره على الصائمين، وعظمت بركته على المسلمين. فلا تبتعدوا عن القرآن عباد الله بعد قربكم منه فتكونوا من الخاسرين. فقد كتب الله على نفسه أنه من عمل بالقرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن ترك القرآن ضل في الدنيا وشقي فيها وعذب في الآخرة. فمن وفى لله وفى الله له، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. واحذروا عباد الله، احذروا من عدوكم إبليس لعنه الله أن يجعل أعمالكم هباء منثورا. فقد كان في هذا الشهر هو والمردة مقهورا، ولا يقدر في هذا الشهر هو والمردة من الشياطين، لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه في غيره. فكونوا له بالمرصاد بمخالفة الهوى ولزوم طاعة المولى جل وعلا، فإنه تبارك وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بأقوال سيد المرسلين وهديه القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. إن الله تبارك وتعالى من رحمته وحكمته وفضله ومنه وكرمه أنه نوع الطاعات وأمر بالطاعة بعد الطاعة ونهى عن معصيته، فإن الطاعات بعد الطاعات إنها زيادة في رفع الدرجات وتكفير السيئات. إن الله تبارك وتعالى قد فرض على المسلم صدقة الفطر بعد رمضان، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجها في هذا الشهر في آخره أو قبل صلاة العيد. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، أي صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الفطر بأنها طهرة للصائم وأنها زكاة له وأنها للمساكين، فهي طهارة من اللغو والرفث، كما في حديث ابن عباس الذي يرويه أبو داود رحمه الله تعالى. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقد كان بعض السلف يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وإخراجها يكون قبل صلاة العيد، قبل أن يخرج إلى المصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها مواساة للفقراء وطهرة للصائم وجبرا لما حصل من الخلل في صيام الصائم. فأخرجوها عباد الله، وبادروا بإخراجها، وأعطوها مستحقها، فإن مصرفها للمساكين والفقراء. وسارعوا عباد الله إلى مرضات ربكم، واذكروه كثيرا، واشكروه على نعمه يزدكم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر كتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، وأعذهم من عذاب القبر يا رحمن يا رحيم. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة، إنك ولي الصالحين، وتول أمورهم إنك يا رب العالمين، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه في نحره. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم عم بالخير بلاد المسلمين، اللهم عم بالخير المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إمامنا بحفظه، ووفقه بتوفيقه، وخذ بناصيته للخير. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، وهيئ له من أمره رشدا، وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم يا ولي يا حميد أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنزل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسلها علينا يا رب العالمين بالبركات. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من الشيطان وذريته، اللهم أعذنا من إبليس وذريته، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين والآيسين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.